إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أي أن الله عز وجل أعطانا مقابل ما يملكه الجنة التي يملكها، جنة ذات ثمار ونخيل وأنهار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، فيها كل ما لذ وطاب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أنهار تجري من تحت الجنان إذا ما أرادها الإنسان أتته، لا تمشي في أخدود على شتى أنواعها وأصنافها، جنة ملتفة بالأشجار والثمار والأزهار، حدائق غنات وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يسمع فيها أطيب الكلام ويرى فيها أطيب المناظر ويعيش فيها حياة لا تعب بعدها ولا نوم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، قيل أن الله عز وجل قد جعل لهم ثمارا في الجنة تشابه في الشكل والاسم ثمار الدنيا، فإذا ما أتتهم الملائكة بثمارهم وفواكههم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، فيقولون لهم كلوا، فالشكل واحد أو الاسم واحد والطعم مختلف، فإذا ما ذاقوها وجدوا لذة ما ذاقوها أبدا، وقيل أن الله عز وجل يرزقهم ثمارا متشابهة في الشكل لكنها مختلفة في الطعم واللون، فيرزقون شيئا من ثمار الجنة ثم بعدها يأتيهم بنفس الشكل الذي أكلوه من قبل في الجنة، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة، فيقال لهم كلوا، فالشكل واحد والطعم مختلف، فإذا ما أكل الإنسان فإنه مع كل مرة يأكل فيها التفاح مثلا أو العنب مثلا في كل مرة يشتاق لطعم جديد ولذة مختلفة، وهذا من كمال العين، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة خلقهن، فلا يرى فيها كذبا ولا يرى عنادا ولا سوء خلق ولا شيء من ذلك، بل إنها تغض طرفها إلا على زوجها، مطهرة في خلقها وجمالها وحسنها، مطهرة فلا حيض ولا أذى ولا أزاق ولا مخاط ولا شيء من ذلك، مطهرة من كل سوء، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وذاك من تمام النعيم أنهم لا يخافون أن يموتوا فيتركوا نعيمهم أو أن يزول عنهم النعيم، وذاك حال يؤلف أي صاحب نعمة في الدنيا الذي أوتي نعمة الصحة يخاف أن تسلب منه الصحة يوما ما فيعيش عادة على أحد. الذي أوتي نعمة المال وعاش حياة كريمة رغدة يلبس أحسن الثياب ويركب أحسن السيارات ويعيش في أحسن المنازل هو وأبناؤه وأهله، فإنه يخاف أن يزول عنه ذلك ويرجع مرة أخرى إلى فقر وفاقة وحاجة وقد تعود على هذه الحياة. والذي رزق نعمة أو نال جاها في الدنيا فإنه يخاف أن يزول عنه هذا الجاه فيرجع إنسانا عاديا بين الناس لا يقبل له هيبة ولا يقام له ولا يمش في وجهه كما كان. أما أهل الجنة فنعيمهم أبدي سرمدي لا يخافون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. هذا هو تفصيل الأمر. إذا أرادوا أن ينالوا هذا الزمن وهذا المقابل الجنة فلا بد أن يبذلوا السلعة، والسلعة هنا أن يجاهدوا ويقاتلوا في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي أنهم يقتلون ويهزمون أعداء الله، أو أنهم يقتلون فينالوا الجنة، أو أنهم يقام لهم الأمران معا فيقتلون ويقتلون معا. بعد ذلك يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله أن إن مات أن يدخله الجنة أو أن يرجعه إلى أهله مع ما اكتسب من مال ونصر. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، يؤكد الله عز وجل على هذا العقد بالتأكيدات، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. في التوراة الذي أنزله على موسى والإنجيل الذي أنزله على عيسى والقرآن الذي أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد، لا أحد أوفى من الله ولا أحد أصدق من الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فاستبشروا، فاستبشروا ولا تخافوا ولا تحزنوا ولا تقلقوا، فإن الذي وعدكم والذي عقد هذا العقد هو رب العزة سبحانه، يقبل من العمل القليل ويجازي عليه بالكثير الشكور سبحانه وتعالى. يقبل الأعمال ويجازي عليها ويزيدهم من فضله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه وأكبر منه وأربح منه. عجيب هذه الصفقة. قال بعض السلف: ما من مسلم إلا وفي رقبته بيعة لله وفى بها أو مات عليها. إن أردت أن تعرف مقدارها فانظر إلى المشتري وهو رب العزة سبحانه، وإلى البائع وهو المؤمن الصالح، وإلى الثمن والثمن الجنة، وإلى السلعة وهي النفس والمال أغلى ما يملك الإنسان، وإلى الذي وهو رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، وإلى الكتاب الذي رقم وكتب فيه صيغة العرض وهو القرآن ومن قبله التوراة والإنجيل، وأعلن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صفقة عظيمة لا يقوم لها ولا ينالها إلا من شرفه الله عز وجل بذلك. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضله، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يخبر الله عز وجل أن الشهداء في سبيله وإن قتلوا فإنهم أحياء في الجنة يرزقون ويعيشون أحلى حياة. وورد ذلك في عدد من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما ورد في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 70 من القراء، وكانوا رجالا يحيون الليل بالقرآن ومدارسته يتعلمون، وفي النهار يعملون ويحتطبون ويجمعون الماء في المسجد. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع قوم من الناس إلى الناس يعلمونهم دينهم، فغدروا بهم وقاتلوهم وقتلوهم، فلما ماتوا قالوا: ألا أبلغ رسول الله عنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وأن حرام بن الحارث رضي الله عنه كان فيه، فجاءه رجل فضربه برمح من وراء ظهره حتى خرج من رقبته، فقال: فزت ورب الكعبة. ثم قال هذه الكلمات. وجاء كذلك ما يدل أن هذه الكلمات كانت قرآنا يتلى فترة ثم نسخها الله عز وجل وأنزل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن هذه الآية: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فقال: قد سألنا عن ذلك، فقال: إن أرواح الشهداء في الجنة في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع، ثم إن الله عز وجل اطلع عليهم اطلاعا فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: أي شيء نريد يا ربنا؟ وقد أعطيتنا فوق ما نريد. فكرر الله عز وجل عليهم ذلك، فلما وجدوا أنهم لن يتركوا إلا أن يسألوا قالوا نتمنى أن نرجع إلى الدنيا ونخبر إخواننا. فلما لم يجد ربنا لهم سؤالا تركوا. وجاء كذلك أن الله عز وجل قال قد سبق القول من الله أنهم إليها لا يرجعون، فأنزل الله عز وجل ما يخبر به المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن أرواح الشهداء تكون في جوف طير وفي حواصل طير في الجنة، لها قناديل معلقة في العرش من ذهب، كما جاء ذلك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإنها تروح في الجنة وتسرح حيث شاءت، وفي رواية أنها تكون على بارق في باب نهرها، وإن رزقهم يأتي عليهم بكرة وعشية، يعيشون حياة طيبة بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، من حبهم لإخوانهم ومن كرامة ما يرون عند الله عز وجل يريدون أن يرجعوا ليخبروا إخوانهم، لكنهم لا يمكن لهم أن يرجعوا، فأخبر الله عنهم إخوانهم بهذا الخبر، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأن الإنسان لا يخاف من الشهادة أبدا، فإنهم رأوا أن الشهيد لا يحس عند قتله وعند أخذ روحه إلا كالقرصة، كما ورد في حديث أبي هريرة بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الشهيد يتمنى أن يرجع فيقاتل ثم يرجع فيقاتل من كرامة ما يرى. وقد ورد كذلك ما يدل على هذا، أن الشهيد يسلم من الله عز وجل، كما جاء في حديث أنس في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. جاء ذلك في الصحيح أن إحدى بناته كانت تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي، فلا زالت الملائكة تظله بأجنحتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه كما في سنن الترمذي وغيره، إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا من غير حجاب. فقال له يا عبد الله تمنى عليه، فقال أتمنى يا رب أن أرجع إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل. وجاء كذلك في الصحيح أن الشهيد يتمنى أن يرجع فيقاتل فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل وكرامة الشهادة. للشهيد عند الله عز وجل 7 خصال، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت بسند حسن. للشهيد عند الله عز وجل 7 خصال، يغفر له مع أول دفعة تخرج من دمه، ويبشر بمقعده من الجنة فيرى مقعده من الجنة، ويحلى بحلة الإيمان، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة من إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الواحد الذي عقد هذا العقد وبايع هذه المبايعة الجسيمة الكريمة العظيمة قد هانت عليه نفسه، إنه باعها لله عز وجل، فلا يأمل في الدنيا ولا يبكي عليها ولا يحرص عليها، إنما بين عينيه الجنة دائما يصبر نفسه: يا نفس اصبري فإن موعدك الجنة. إن هذه المبايعة ليست شيئا وقت الحرب يفعله فيقتل، وإنما هي حياة يعيشها العبد، سواء قدر له القتال والجهاد أم لم يقدر ولم يأذن الله له في ذلك. لذلك فإنه إن عقد هذا العقد واتفق على هذه الصفقة وألزم نفسه بها فإن الله يكتب له أجر الشهادة، كما في صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. إن صاحبنا هذا يعيش في هذه الدنيا حالة الشهيد، فيضحي ويبذل لله، لا يبخل بمال من أجل دين الله، ولا يبخل بوقت من أجل دين الله، ولا يضن بجهد من أجل دين الله، باع نفسه لله. شهيد يمشي على الأرض لسان حاله أنافح عن دين عظيم وهبتون عطاء مقل مهجتي وحياتي، فمبتتل لله أسلم وجهه، يقول: أنا وحدي سأحمي ديني بظهري ببطني بالذراع بمقلتي بجنبي بعظم الصدر حتى الترقية على ذروة التوحيد تخفق رايتي وتحت روابيها تصب دمائيا. كان هذا هو حال الشهداء الذين عقدوا هذه الصفقة العظيمة الجسيمة مع الله سبحانه وتعالى. كان هذا هو حال عبد الله بن عمرو بن حرام كما ذكرت لكم، وهو حال أنس بن المطر كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن غزوة يوم بدر، فقال: غبت عن أول قتال قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وهذا رجل صدق الله في عزمه، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له. فلما جاء يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم انطلق فلقيه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال له أنس: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النطر، إني لأجد ريحها من وراء أحد. قال سعد: فما استطعت والله يا رسول الله أن أصنع فصنعت. قال أنس بن مالك: فوجدناه وبه 84 طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، وما عرفه أحد إلا أخته عرفته بمنامه، وكنا نراه نحسب أن الله عز وجل أنزل فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. عاش رضي الله عنه وهو ينتظر لحظة الوفاء بعهده وعهده، وقد صدق في عزمه، فصدقه ربنا سبحانه وتعالى وأقر عينه بالشهادة. وهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا أسود فقيرا جدا منتن الريح، والحديث جاء في مستدرك الحاكم بسند حسن. فقال: يا رسول الله، إن أنا قاتلت معكم المشركين فقتلت. قال: يا رسول الله، إني رجل أسود منتن الريح ولا بدن، لئن قاتلت معكم المشركين فقتلت، أين أكون؟ قال: في الجنة. فبدأ القتال فقاتل قتالا شديدا حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه، يعني وقف عنده عند جثته، وقال: إن زوجته من الحورين قد نازعته جبته فهي بينه وبين جبته، يعني أن الله عز وجل استقبله في جنته ورزقه زوجة من الحور العين. الرجل كان في الدنيا رجلا فقيرا أسودا منتن الريح. النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه وقال: قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. ثم قال: إن زوجته من الحور العين تنازعه جبته فهي بينه وبين جبته، فالله سبحانه طيب ريحه حتى أن زوجته من الحور العين تنازعه وتخالطه جبته رضي الله عنه. وهو رجل ما كان يعرف ولا نعرف اسمه، لكن الله يعرفه. وآخر كذلك كان رجلا عربيا مجديا، وكان يجلس في خيمته، فمر جيش المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروا بجوار خيمته، فخرج وسأل: من هؤلاء؟ فأخبر. فقال: أين يذهبون؟ قالوا: لقتال المشركين. قال: أيغنمون؟ قالوا: نعم. فأخذ بكره، يعني جمل له، وركبه وذهب معه. ثم إذا دنا، يعني اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفع عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه ملك من ملوك الجنة. ثم شن القتال فقاتل حتى قتل. فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وبشر الجنة، ثم أعرض عنه. فقيل له: يا رسول الله، دعوته وبشرته ثم أعرضت عنه. فقال: إن زوجته من الحور العين قد قامت عنده. وهو رجل أيضا لا نعرف عنه إلا أنه يجدي. وهذا جليبيب رجل إن حاولت أن تتعرف عليه في كتب المناقب والسير وتراجم الصحابة فإنك تبحث، لا تعرف نسبا له ولا تعرف عنه علما ولا بذلا في الدين، ولا كان معروفا بجهاد، ولا كان من السابقين الأولين، ولا شيء من ذلك. جليبيب فقط، جليبيب رجل كان يعيش في المدينة، وكان رجلا فقيرا جدا قصيرا جدا لا يعرف له نسب عظيم، تميم الخلقة، وكان يعني من خلقه وحاله أنه كان يخرج هكذا يكلم الرجال النساء، يعني لم يكن له من الشخصية كباقي الصحابة. فهو في أي مجتمع مهما كان لم يذكر ولا يعرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أزوجك يا جليبي؟ قال: لكنك تجد لي كاسدا يا رسول الله. يعني من الذي أقبل بجليبي؟ لا مال ولا جاه ولا قبيلة وعائلة ولا حسن وجه ولا بذل ولا يعرف بعلم ولا شيء من ذلك. قال: لكنك عند الله عز وجل لست بكاسد. ثم إنه قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن في بيت من بيوت الأنصار فتاة ليست متزوجة، فأرسل إلى أبيها فقال: إني أريد أن تزوجني ابنتك. قال: يا كرامة ونعمة عين. فقال: إني لا أريد أن أرسل. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: أريدها لجليبين. فلما سمع ذلك الرجل شق ذلك عليه ولم يجب. قال: يا رسول الله أستشير أمه. فذهب الرجل فقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنته. قالت: نعمة عين وكرامة. قال: هو لا يريدها لنفسه. قالت: فلمن؟ قال: إنما يريدها لجليبيب. قالت: لجليبيب؟ إني لجليبيب، إني يعني بعدا. وما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جليبيب، وقد تقدم لها فلان وفلان. لا والله لا نزوجها جليبيب. فلما قام وهم الرجل أن يقوم ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وعلى عاتقه حمل عظيم، قد سمعت ابنتهما الحوار من وراء الستار، فخرجت فقالت: أتريدان أن ترد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما كان ليضيعني أبدا، أنا قبلت الزواج. فخف ذلك عليهما ورجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الزواج. قال: إن كنت ترضاه يا رسول الله فنحن نرضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني أرضاه. ثم حان وقت جهاد وقتال للنبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. فلما انتهت الحرب تفقد الناس القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تفقدون أحدا؟ فقالوا: نفقد فلانا وفلانا. فذهبوا ووجدوه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. سموا أسماء فأتوا به فقال: ألا تفقدون من أحد؟ قالوا: لا بعد يا رسول الله. قال: لكني أفقد جليبيبا. تأمل يا رعاك الله، إن جموع المسلمين ما انتبهوا أصلا لجليبيب أنه كان معهم في معركة، يسألهم: أما تفقدون من أحد؟ وهم كل واحد يتذكر من يعرفه ومن يظن أنه شهيد. لا أحد يذكر الرجل، لكن الله لا ينساه، وكذلك رسول الله. انظر إلى صاحب القلب الرحيم، لا ينسى في أشد الأوقات رجلا كهذا، يقول: لكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه في القتلى قد قتل سبعة ثم فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فذهب فقام عليه ونظر فقال: قتل سبعة فقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وهذه كلمة ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأخص الناس، قالها عن علي رضي الله عنه وفاطمة، وقالها عن أبي موسى الأشعري ومن معه، وقالها عن جليل. ثم حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك ما يحمل عليه إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حفروا له ووضعه في القبر، وكانت امرأته أنفق أي من بين نساء المدينة، يعني من أكثر النساء، قيل من أكثر النساء مالا ونفقا، وقيل أنفق أي، يعني توارد عليها الخطاب من كبار الصحابة، لأنها ما ردت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجليبيب الذي عاش في الدنيا لا يعرفه أحد، دميم الخلقة، رقيق الحال، فقيرا قصيرا، إذا به كريم عند الله عز وجل، لكنك عند الله لست بكاسد. وهذا سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الذي لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال وخير عبد الرحمن بن عوف أن يقاسمه حتى ماله وحتى زوجاته من فرط بذله، كيف باعها نفسه لله لا يضد على أخيه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، حتى بالزوجة يطلقها ويزوجه ويتزوجها عبد الرحمن، والمال يقسمه بينه وبينه وبينه. لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بارك الله لك في أهل أهلك ومالك، دلني على السنة. سعد بن الربيع سيد سادات الأنصار، في أحد الغزوات وبعد انتهائها قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفقدوا سعد بن الربيع، ثم انظر كيف حاله وأخبره، وقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فلما وجد وجده زيد بن ثابت، فقال له: يا سعد بن الربيع. وجده، انظر، وجده وبه طعنة برمح ورمية بسيف ورمية بسهم وضربة بسيف، هذا معناه أن الرجل يلقى بالسهم ويصيب السهم جسده وما زال يقاتل، أن الرجل يرمى كذلك بالرمح والرمح شديد غليظ ويصيب جسده وما زال يقاتل، ويضرب بالسيف، يعني لا يتوقف عن القتال، لو أنه وجد فيه سهم واحد فمعناه أنه ألقي ورمي بالسهم وقع، لكن معنى ذلك أن الرجل لا يبالي بما يأتي على جسده، لا بطعنات ولا برمي ولا بضرب، ما زال يقاتل حتى يقع صريعا ينفض أنفاسه، لا يجزع. وهذا لم يكن في كبار الصحابة حتى في الغلمان، معاذ المعوذ ابن عفران الذي كان يريد قتل أبي جهل وهو صبي حدث، غلام صغير، حتى يأتي عكرمة ابن أبي جهل حتى يضربه ضربة شديدة يخلع ذراعه ويتدلى الذراع هكذا لله. سعد بن ربيع وجدوه بهذه الحالة صريعا، فقال: إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله السلام، أجد ريح الجنة. ثم قال: أبلغ قومي من الأنصار السلام وقل لهم، يقول لكم سعد بن الربيع: لا عذر لكم أمام الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف. لا عذر لكم أمام الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. الرجل حتى النفس الأخير لم يذكر أهلا ولا ولدا ولا مالا ولا شيئا من ذلك. إن الذي يحيا عليه ويموت عليه هو دين الله والدفاع عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يواصل الأنصار المسير في ذلك حتى يموت ويلقى الله سبحانه. في معركة اليرموك، وهي معركة من المعارك في تاريخ المسلمين، معركة عظيمة، وكان على رأسها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وفي هذه المعركة بطولات وتضحيات كثيرة، مما يلفت الانتباه فيها أن رجلا من الجيش أتى إلى أبي عبيدة بن الجراح فقال له: إني جهزت أنجلك، فهل من شيء تريد أن أبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه معركة مع الروم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يقول: جهزت أنجلك، خلاص أنا أعددت نفسي اليوم للشهادة. وليس معنى ذلك أنه يلقي بنفسي في أي مكان ليموت، وإنما معناه أنه يبذل في الجهاد كل جهده ولا يرجع أبدا ويتمنى الشهادة في ذلك. فقال: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فدخل الرجل في القتال وجاهد حتى قتل رضي الله تعالى عنه، انفس باعت نفسها لله سبحانه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لا يشترط ان الذي يعقد صفقه الشهاده ان يقتل في المعركه امام الكفار، قد يوفقه الله عز وجل لذلك، وقد يؤخر عنه هذا لحكمه، لكن الله عز وجل يرزقه ويكتب له الشهادة، إما بأن تأتيه الشهادة إلى مكانه. فعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قتلوا شهداء وما كانوا ساعتها في ميدان المعركة. قتل عمر رضي الله عنه على يد المجوسي الكافر وهو يصلي صلاة الفجر بالناس، وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد من بغى وهو جالس يقرأ القرآن من مصحفه، وقتل علي بن أبي طالب على يد الخارجي المقيت وهو ذاهب أو راجع من صلاة الفجر. كلهم شهداء وما كانوا في ميدان المعركة. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد يمشي على الأرض. وقتل رضي الله عنه في قتال فتنة بين المسلمين، يعني كان متأولا في ذلك ولم يكن أمام الكفار ولا في جهاد. Yeah.